أعزائي المشاهدين، بعد هذا الفاصل رجعنا حتى نكمل حديثنا حول موضوع العفة والعفاف، أو العفة ومنهج الاستعفاف الذي نريده أو نطلبه لبناتنا ولأبنائنا، لمجتمعاتنا ولأمتنا، لكل فرد في هذه الأمة الذي نتألم لآلامه ونستشعر أن عرضه عرضنا وأن ابنته ابنتنا. قبل ما ندخل في هذا الجزء أو هذه في إكمال هذه الحلقة، نتلقى هذا الاتصال ثم نكمل بعد ذلك مع الشيخ. السلام عليكم أخوي نواف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ منصور؟ الله يحفظك يا رب. أمسي عليك ومسي على ضيفك الكريم الشيخ محمد. الله يحييك أبو نواف. الله يطول عمرك يا شيخ محمد، يعلم الله أني أحبك في الله. الله يجعلنا وياك من أحبابه. عندي مداخلة بسيطة ويا ريت تتحملوني يا شيخ، ليست يعني مو معصب لكن يا شيخ يعني الحماس بس. تفضل أخي. شيخ محمد، أما توافقني الرأي أن يعني ما تمر به الآن يعني بعض الشباب زي كذا يعني بسبب البطالة وبسبب الفراغ؟ أنا أكلمك عن نفسي يا شيخ، أنا إنسان ضعيف إيمان، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني لطريق الحق والصواب، اللهم آمين. لكن يعلم الله يا شيخ أني مثل ما قال الشاعر أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. الله يطول عمرك الشيخ محمد. يعني الآن أنا لما أكون ضعيف إيمان، والله يعجب من شاب ليس له شهوة، أكون ضعيف إيمان وسبب البطالة ممكن يعني أشوف بنت متبرجة كذا وأمشي وراها يا شيخ، ممكن أرقمها، ممكن أرسل لها بلوتوث رقمي، ممكن البنت يمكن تبادل نفس الطريقة، ممكن تكون عندها يعني يا شيخ معلش تكون عندها بعض الظروف العائلية، ممكن يكون عندها فراغ عاطفي، فنقع في شرك الشيطان يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ معلش، يعني ما سبب يعني ما رأيك في كسب التجار يعني في العبايات الفاضحة هذولي؟ ممتاز. إيه نعم شيخ الفاضل، معلش يا شيخ الآن يا شيخ ممكن أنا انفصل رسالة. طيب شيخ، يعني النقطتين اللي ذكرهم، يعني هو يقول الآن الأخ نواف إنه يلحقها ويعطيها الرقم، وأكثر مدخل يدخلون، وهذا حتى أكثر من رسالة جاءتنا شيخ، إنه عندي فراغ عاطفي، ما تصدق بعض البنات ما يصدقون يجيها رقم بس تبي تتكلم. أنا اشتغلت فترة شيخ مع مؤسسة المؤسسات مستشار، يعني على أساس إنه أقول لهم هذه استشارات، هم يعطوني مجال إني أتكلم أصلا الحريم، تبغى تتكلم فيوم تحصل واحد يقول لها تكلمي وأنا بسمع كل شيء، وكائنا من يكون يفتح لها الباب. ثم بعد ذلك طبعا هو ما هدفه إنه يسمع، وإنما هدفه شيء آخر إنه ياخذ. تدري إيش المشكلة عندنا أحمد؟ المشكلة أننا أحيانا نبتكر بعض المفاهيم ونكثر الكلام عليها حتى تكون هذه قاعدة يبدأ الناس يظنون أنها هي الصح. بمعنى لو الآن ابتكر إنسان مفهوم وحاول ينشره من خلال إعلام ويتكلم عنه كثيرا حتى اقتنع الناس به، وهو أن الرجل الذي ليس له صديقة إضافة إلى زوجته أنه يصاب بمشاكل نفسية فرضا، وبدأنا نطرق هذا الموضوع من خلال المجلات ومن خلال الفضائيات والراديو والتلفزيون، ونستقبل مشاكل الناس ونقرهم. إذا قال يا شيخ أنا عندي مشاكل نفسية بسبب أني ما عندي إلا زوجتي وعندها 3 أطفال وأنا ليس عندي صديقة، والحل هو ولما كونت صداقة مع فتاة أخرى ذهبت المشاكل النفسية، سيبدأ الرجل العفيف الذي ليس عنده إلا زوجته وأطفاله يبدأ يستشعر أن عندي مشاكل نفسية. مسألة فراغ عاطفي ما فراغ عاطفي، هذا كلام تافه ليس له حقيقة يعني يجمع عليها الناس. قد يتكلم به بعض الأطباء الأفاضل النفسانيون والنفسانيين وبعض الباحثين الاجتماعيين إلى غير ذلك، لكن ليس هو حجة لأجل أن تقع الفتاة في مسائل العشق والهيام إلى غيره. بدليل أن كثيرا من الشباب وكثيرا من الفتيات عايشين حياتهم عيشة صح، ولا قال والله أشتكي من فراغ عاطفي وأموره ماشية، لكن لما بدأ يقنع نفسه بذلك ويقنع يعني جرته شهوة نفسه إلى أن يكون علاقة هاتفية فيزني بأذنه أو بعينه أو بلسانه أو بفرجه، بدأت نفسه تدفعه وتسحبه إلى مثل هذا المنكر، فبدأ يبحث عن لنفسه عن شماعات يعلق عليه هذا الخطأ، فقيل لفراغ عاطفي قال أيوه عندي فراغ عاطفي، إذن أنا مصاب بفراغ عاطفي لابد أن أسده، حتى أتزوج لابد يعني الفترة التي سأقضيها إلى أن أتزوج لا بد أعبئ الفراغ العاطفي مثل العلاقات المحرمة. وكذلك الفتاة تقول مثل هذا الكلام. يا أخي هذا ليس حجة. ومسألة وجود الفراغ العاطفي والحاجة إلى ملئه بمثل ما يملؤونه به هذا كلام باطل. ولو كان الإنسان محتاجا إليه لما حرمه الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا عنده فراغ مثل ما قال أخونا أبو نواف مسألة البطالة والفراغ هذا اللي موجود يمكن يا أخي أن يملأ وقته بأي شيء. يملأ وقته ما يبحث عن يبحث له عن وظيفة يبحث له عن صنعة. نحن مشكلة شبابنا وإن كانت ليست قضية حلقتنا لكن ما دام الأخ ابن نواف فتح الموضوع مشكلة شبابنا ينتظر الوظيفة حتى تأتي إليه أو أن يعلن أن المعهد الفلاني أو الشركة الفلانية فيها وظائف. لكن لو تقول لي يا فلان تعال نعم هذه 1000 ريال أو 500 ريال اذهب إلى سوق الخضرة والفاكهة في الفجر واشتر لك مثلا شحنة طماط ولا كوسة ولا غيره 200 ريال اشترها بالجملة وبعها مفرق. قالوا أقوم من الفجر. لا نبغاك تقوم قبل صلاة الفجر أيضا قبل لا يأذن الفجر لازم تكون موجود في سوق الجملة. وأنا الجامع يبيع بعد كوسة وترى شيخ يعني تجد أنه لا يتعلم بعد حتى لو متعلم يا أخي أنت تكسب. لماذا ننتظر دائما أن تأتي إلينا الفرص؟ لماذا لا نبحث نحن عنها؟ خلنا نشوف الفرص بعد مكالمة الاختصار. الاختصار السلام عليكم. اختي سارة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اختي. سلامتك الشيخ منصور. الله يحفظكم يا رب. كيف حالك يا الشيخ محمد؟ الله يحييكم بارك الله فيكم. عندي مداخلة عن موضوع. تفضل. بصراحة احنا عندنا يعني بالكويت احدى الكليات البنات يعني العباية ضيقة ويلبسون الملفة وتعرف يعني طلعون التراش تراش من اذونهم كثير حركات يعني يسوونها. يعني أبي شيخ محمد توص يعني نصيحة حق البنات عشان اللبس كذا. الله يجزاك خير. جزاك الله خير أخت سارة. الله يحفظك يا رب. يعني دعني أعود يمكن يكون في مجتمع نساء بس شيخ ولا مجتمع عام عموما إذا كان الكلام الاختصار إذا كان في مجتمع نسائي الفتاة تلبس ما شاءت يعني ما دام أنها منضبط الضوابط الشرعية أيضا. لكن الكلام حتى ما شاءت شيخنا بنحطها حتى خطوط نتكلم فيها. لذلك قلت منضبط الضوابط الشرعية هنا فما تبدأ البنت أيضا تتساهل وتكون مجتمع نسائي. لكن يبدو لي الاختصار قصدها أنهم يلبسونها أنهن يلبسن هذا اللبس في بعض الكليات المختلطة وهذا مشكلة. أنا ودي نرجع قليلا إلى كلامنا الذي قبل قليل عن الفراغ العاطفي. مسألة الفراغ العاطفي والفراغ العاطفي وترى محمد نواف ربط مسألتين الفراغ العاطفي ووجود مشاكل عندها. يعني صادف أنها هي عندها مشكلة مع أبوها عندها مشكلة مع أخوها حتى مشكلة مع أبيها فهي تشتغل. نحن المشكلة أننا وصلنا إلى حال في مجتمعاتنا أن أقل شيء يعني فرضا لو أنا قلت لبنتي طفي الانترنت قالت يا بابا أبغى أشتغل أقول لك طفي خلاص روح لغرفتك قالت فراغ عاطفي هذا أب يكبتني عطني التلفون خلني أغازل. طيب ما هم أبائنا كانوا يمارسون هذا من سنين والحمد لله ويمارسون مع أمهاتنا وجداتنا وتزوجن وجابن أولاد ومبسوطات وعفيفات وعابدات صالحات. فلماذا نحن أحيانا نصل بالبنات إلى أدنى مشكلة كما يقع الآن في بعض الدول في بعض دول أوروبا وغيرها عندهم أرقام معينة تلفونات مثلا 001 مثلا أو 112 أو نحو ذلك يتصل عليها الطفل إذا تعرض إلى كبت في الأسرة يعني كلمة يعني سخط عليه بها أو ضربه ونحو يتصل ويشتكي أباه. فتعود الأطفال على أن لا يمكن يتحمل أي شدة من الأب. لو أبوه يقول له يا ولد خليك ساكت اتصل أنا يمارس علي أبوي أنواع من الضغوط. وفعلا هذا واقع ويأخذون الابن ويضعونه في دار معينة أو يضعونه إلى أسرة تكون مقدمة طلب أننا نريد أبناء لأجل تربيتهم. فهذه حقيقة قضية ينبغي أيضا علينا نحن أن لا نكون حساسين في تعامل أبائنا وأمهاتنا معنا. المسألة الثالثة وكانت في بالي قبل قليل لكني قفزت من ذاكرتي. لا إله إلا الله محمد. روح لتليفون الاختصار. أي نعم الاختصار تتكلم عن يعني مسألة وهي التي تكلمنا عنها قبل قليل مسألة تساهل باللبس وعدم الانضباط الشرعي فيه. وبلا شك أن المرأة ينبغي ألا تبدي زينتها كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. بل الله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يا أخي تدري ما معنى الآية؟ معنى هذه الآية أن المرأة لابسة خلاخل في قدميها يعني لابسة أساور في القدمين كنا يلبسنها في القديم إذا مرت برجال ينبغي أن تمشي بهدوء حتى لا يسمع الرجال صوت خرفشة الخلاخل حرام. طيب الحين صوت الكعب شيخ سأذكره بعد قليل. إذا كان سماع الرجل لصوت خلاخل المرأة حراما لأنه سيحرك في قلبه شيئا، فما بالك يا أخي الكريم من يسمع صوتها لمدة ساعة أو ساعتين، من يرى منظرها، من يراها تتبختر أمامه بلبس معين يا أخي. يعني كم والمشكلة أنه كما قال رأيت الذي يرى كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يعني الآن يرى المرأة وهي قد لبست هذا اللباس الضيق، لا هو اللي رآها حقيقة ولا هو اللي ما رآها، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، فتجد أنه يبدأ يهيج أكثر. شيخ هذا يردون عليها بعض الشباب في الجامعات وكذا، يقولك من يهيج؟ يهيج أنتم اللي مكفوتين اللي ما تشوفون. لا ليس شرطا، أما نحن هم هكذا يقولون، يقولون نحن عايشين ولا نهيج، يعني إيش يعني لما تطوف قدامك واحدة؟ ممتاز، وهذه النقطة رائعة. أنا أسألك سؤال الآن يا أخي الكريم، لما إنسان أول مرة في حياته يشرب خمر وشرب نصف كأس خمر، يسكر ولا ما يسكر؟ والله ما أدري. أنت ما شربت وأنا ما شربت الحمد لله، لكن يسكر. بعد ما يبدأ لمدة شهر يشرب نصف كأس ويسكر، ثم يصبح لا يسكر فيضطر أن يشرب كأسا كاملا، ثم بعد ذلك يضطر أن يشرب كأسين، ليس لأن الخمر ليس مسكرا لكن لأنه تعود عليه لدرجة أنه أصبح لا يؤثر فيه. أنت معي؟ كذلك الذي ينظر إلى أفلام الخليعة، من أول منظر من أول مرة ينظر إلى هذا الفيلم الخليع تثور غريزته، بعد 20-30 مرة يبدأ يقلب الريموت كنترول ويمر على أفلام الخليعة وينظر إليها كما ينظر ربما إلى أفلام عادية، لا تثور غريزته لأنه تعود على هذا المنظر، وبالتالي كبتت الشهوة عنده أو أصبحت شهوة باردة بسبب تكرار هذا المنظر عليه. كذلك الشاب الذي ينظر إلى هذه الشباب الفتاة المتبرجة ثم مع كثرة نظره إليها لا يهيج ويقول أنتم لأنكم مكبوتين، لا، ليس لأننا مكبوتين، لأننا لا نزال على خلقة الله التي خلقنا عليها، لم نتغير ولم يعني يخف ما فينا من غرائز بتكرار النظر. لذلك الله عز وجل يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا إيش فروجهم ذلك أزكى لهم. يقول بعض المتكلمين عن الإعجاز العلمي يقولون إن كثرة النظر إلى النساء المتبرجات وكثرة النظر إلى الأفلام الخليعة تضعف الشهوة الداخلية عند الإنسان، فعلا تضعف الشهوة الجنسية. لذلك تجد أن بعضهم، وكنت أقرأ بعض هذا في الإنترنت عن بعض المشاكل الناس، تجد أن بعضهم لا يستطيع أن يطأ امرأته حتى ينظر إلى فيلم خليع، عود نفسه لا يتجاوب إلا مع هذا المنظر. ليش؟ لأن أصلا تعود على هذا المنظر وأصبح لا يهيج ولا يتحرك شهوته إلا مثل هذا المنظر، وهذا خطأ بلا شك أنه خطأ، لكنه يمارس هذا الخطأ لأجل أن يصل إلى شيء نريده. فليست القضية أخي الكريم لأننا مكبوتين أو لا لا، لكن لأنك أنت أصلا تعودت على هذه المناظر وبالتالي أصبحت لا تؤثر. إذا هو خرج عن إطار الفطرة. خلينا نشوف الأخ إبراهيم إيش بيقول. السلام عليكم أخي إبراهيم. الأخ إبراهيم. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ الله يحفظك يا رب. كيف حال الدكتور الشيخ أحمد؟ الله يحييك يا إبراهيم، الله يحييك. الله يحييكم على هذا البرنامج وعلى الغيرة اللي فيه فيكم على أخواتنا المسلمين. جزاك الله خير. والله يعني أنا بس حبيت أشارك في كلمة بسيطة يعني. تفضل أخي. والله أنا أقول أنا 7 سنين أنا من معاصي المعاصي. يعني والله الحمد لله توبتي من قناة بداية. ما شاء الله الحمد لله. والله العلي العظيم بعد برنامج مهر العودة ولله الحمد. سمي أبوه. لكن لم تجد لا أمسيت عولد. والله أنا أقول نصيحة لوجه الله للناس اللي يستمعون الحين جميع المشاهدات والمشاهدين، إنه تجربوا الله سبحانه وتعالى يعرف الجيم. والله العلي العظيم البنت اللي تحافظ على صلاته والرجال اللي يحافظ على صلاته وعلى صيام الاثنين والخميس أقسم بالله العلي العظيم لن يعود بشعر من شعر راسه. الله يحفظك يا رب. والله العلي العظيم أنا والله أتكلم من حر أقسم بالله العلي. بارك الله فيك، انصر دينك إبراهيم. اللهم آمين، دعواتكم لنا بالثبات. الله يثبت قلبك. الله على الخير. الله يثبت قلبك. والله يسلم توبتي من برنامج مهر. الله يجزاك خير. مهر العودة. الله يجزاك خير. وجزاكم الله على الخير. الله يحفظك يا إبراهيم. الله يجزاك. الأخوة في الكنترول يقول إن شاء الله دخلنا الجنة. الله يجزاهم خير. الله يتقبل. والله أنا أقول الإخوة جزاهم الله خير في القناة، يبدو أن نيتهم صالحة كما ذكرت، وعسى الله أنه يثبتنا وإياهم ويثبتنا والإخوة أيضا والأخوات الذين معنا. لكن أنا أقول أيضا حقيقة يعني على هذا الكلام، ربما أن بعض من يرانا الآن من الإخوة والأخوات يعني عنده شيء من هذه العلاقات المحرمة. ليست القضية يا جماعة أن نعرف الخطأ والصواب، القضية أن يكون عندنا من الإيمان ما نستطيع به أن نتخذ القرار الشجاع لأجل تعديل مسارنا. أنت التوفيق معلق بيد الله سبحانه وتعالى. كلما أحسنت علاقتك برب العالمين وأحسنت التقرب إليه وأصبح الحبل بينك وبينه موصولا بإذن الله تعالى رب العالمين ييسرك اليسرى. جميل. نعم. شيخ في استفسار شيخ عبر رسالة من الرسائل تقول يعني الأخت إن أنت كل تلومنا نحن الحريم. لوموا المحلات اللي تبيع لنا هالمسائل ولوموا الحكومة اللي ما قاعدة تغير أو تمنع مثل هذه المسائل ولوموا العلماء اللي محاضراتهم وكلامهم كله في المساجد. يعني كانت توجه ثلاث رسائل لوم. تقول يا شيخ محمد يلا لوم أنت وشوف شو بتقول لهم محلات بيع العبايات، اثنين الحكومات اللي ما قاعدة تمنع مثل هذه المسائل، ثلاثة العلماء المنخشين في المساجد ما يطلعون لنا على القنوات الفضائية وعلى مثل هذه. جيد. أما بالنسبة للمحلات أنت تعلم أن بيع الشيء المحرم كسبه محرم. الإنسان الذي يبيع دخان، يبيع خمرا، يبيع لبسا متبرجا ونحو ذلك، الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمحلات التي تبيع أمثال هذه العباءات المحرمة التي تبدي زينة المرأة، هذا كسب محرم ولا يجوز. وأذكر أنه عندنا صدرت أكثر في أحد الأيام صدرت أكثر من 60,000 عباءة في حملة للهيئات أمر معروف نهي عن المنكر، وجمعت وعمل لها محضر قبض إلى آخره، ونشر ذلك في الصحف قبل فترة من العباءات المتبرجة التي يعني تبدي زينة المرأة بدل أن تخفيها. الأمر الثاني بالنسبة للعلماء، بتصوري أن قرب العلماء الآن من الناس قرب تام، يعني من خلال الانترنت، من خلال الفضائيات، من خلال الأشرطة، من خلال المجلات والجرائد. لكن ليست القضية أن العالم يقترب يا أخي، القضية أن الناس يطبقون ما يفهمونه وما يعرفونه من هذا العالم. الفرق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة كانوا يتلقون العلم للتطبيق المباشر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول خير النساء نساء الأنصار، تثني على نساء الأنصار. قيل لها لما؟ قالت نزلت آية الحجاب بالليل فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول نزلت الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في صلاة العشاء، لاحظ في صلاة العشاء، فانقلب رجالهن يقرؤونها عليهن بالليل. قالت فأصبحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النساء خرجن يصلين الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان. يعني مباشرة سمعت الآية بالليل طبقت في صلاة الفجر، ما قالت لزوجها أنا غير متعودة على خمار أنا. وفعلا هن كنا في الجاهلية يعني كنا كافرات، بل كنا يطفن على الكعبة عاريات يعني. ومع ذلك انظر لما سمعت الأمر بالليل مباشرة في صلاة الفجر طلعت وهي مغيرة حجابها كله، ليس كانت يعني كانت صح وصارت خطأ مثل ما تفعل بعض بناتنا، كانت صح عباءتها ثم صارت خطأ بالتبرج، لا هي كانت خطأ ومتعودة على شيء، فلما سمعت الأمر الرباني مباشرة طاعت. الحين على الخطأ يقول لنا شيخ أنتوا تدرجوا ويانا مو بمرة واحدة تبوننا نصير. يا أخي ليست القضية التدرج، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا أخي يعجبني قبل فترة كنت أنظر إلى أحد البرامج في إحدى القنوات، وكان هذا البرنامج يعني فيه مجموعة من النساء المسلمات العربيات وبعض النساء المسلمات الأوروبيات التي أسلمنا قبل يومين وثلاثة. العجيب أن حجاب المسلمات الأوروبيات أضبط وأستر بكثير من حجاب العربيات المسلمات. شو مع أن هذه كانت كافرة قبل أمس، ما تقول ما أسلمت إلا منذ أسبوعين، وإذا نظرت إلى حجابها تتعجب. كنت مرة في أحد المؤتمرات وكان هناك بعض الإخوة المسلمين أحضروا زوجاتهم معهم، يعني المسلمين الجدد أقصد. يا أخي والله إذا نظرت إلى زوجاتهم ما تكاد أن ترى منها شيئا، وهي ما أسلمت إلا قبل شهرين وثلاثة. نعم صحيح. والنقاب وقد لبست قفازات وجاءت تشعر أنها ملكة، تشعر بعزة. ليست القضية تتعودين أو لا تتعودين، القضية طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن نستشعر أننا عبيد مماليك وأنها أمة بين يدي الله سبحانه وتعالى يفعل بها ما يشاء. صدقت. نعم. في اتصال من الدكتورة هدين.